فالفرق بين الشاهد وبين المتابع الصحابي، الصحابي فقط. فإن اتحد الصحابي فالمتابع، وإن اختلف الصحابي فالشاهد. هذا هو الفرق، الصحابي فقط. إن اتحد الصحابي، حديث جاء من طريق ابن عباس وجاء من طريق أخرى أيضا من طريق ابن عباس، فهذا يسمى متابع لاتحاد الصحابي. وإن اختلف الصحابي، جاء حديث عن ابن عباس وجاء حديث آخر عن أبي هريرة بنفس اللفظ أو بمعناه، لابد من هذا، لابد من هذا، فهذا يسمى شاهد لاختلاف الصحابي، لاختلاف الصحابي.